عيني لولوحات سوماريه يلا والله هدا اغزي هست والناس نميت الدنيا ايه يلا والله هيا نجمع عادي ما يواجهوني ايه يلا والله غسادنا كنت ربو Take it. تورامي السكر بالامان دروزي طوال دوام.